والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 41 من شرح فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، واليوم هو 20 من شهر جمادى الثانية 21,400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تقدم معنا في المجلس الماضي أحكام زكاة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى درسنا هو في بقية أحكام الزكاة، بقية أحكام الزكاة التي تدخل في سائر الأبواب التي ذكرناها آنفا، وذلك يتضمن شرح هذه الأبيات. قال الناظم رحمه الله: وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطار لا عما يزكى أن يحول، ولا يزكى واقص من النعم، كذاك ما دون النصاب واليعم، وعسل فكيهة مع الخضر، إذ هي في المقتات مما يدخر، ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، والضأن للمعزي وبخت للعراب، وبقر إلى الجوامس اصطحاب، والقمح للشعير للسلتي صار، كذا القطان والزبيب والثمار، مصرفها الفقير والمسكين، غز وعتق عامل مدين، مؤلف القلب ومحتاج غريب، أحرار إسلام ولم يقبل مريب. فصل: زكاة الفطر صاع وتجب عن مسلم ومن برزقه طلب، من مسلم بجل عيش القوم، لتغني حرا مسلما في اليوم. سنحاول أن نشرح ما تيسر من هذه الأبيات بمقدار ما يسعنا الوقت، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إذن الوقت هو ساعة من الزمن، وسنحاول خلال 40 دقيقة أن نشرح، والباقي نسرد فيه، وإن بقي هناك سؤال. إذن فلتحسبوا 40 دقيقة، إذا وصلت نقف إن شاء الله تبارك وتعالى. قول الناظم رحمه الله ورضي عنه: وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطار لا عما يزكى أن يحول. معنى هذا الكلام أن الإنسان الذي لديه أرباح، سواء كانت نقدا أو في تجارة أو في الأنعام، فإن تلك الأرباح تابعة لأصلها، وذلك على أضرب عديدة، يعني على أشكال عديدة. الشكل الأول: إذا كان لديك مال دون النصاب، كأن يكون لديك 15 دينارا، يعني قلنا إن نصاب الذهب 20 دينارا، فأنت كان لديك 15 دينارا، فحال عليها الحول وقبل يومين من حولان الحول أو أكثر، أصبحت 20 دينارا، يعني أصبحت 15 دينارا 20 دينارا، فعندئذ يجب عليك أن تخرج زكاتها وكأن الحول مر على 20 دينارا. قال العلماء: لما؟ لأن تلك 20 دينارا كانت كامنة، يعني تلك الفوائد الأرباح كانت كامنة في المال الذي بين يديك. والأصل في هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر عماله بعد السخال مع عدم أخذها، كما روى ذلك مالك في الموطأ والشافعي وابن حزم وغيرهم من طرق عديدة، يعني أنه أمر العامل أن يعد المواليد الجديدة، سواء كانت للإبل أم الغنم أم البقر، يعدها ولكن لا يأخذ منها، إذن حسبها من ضمن الزكاة مع أنها لم يمر عليها عام، واضح؟ ولكن لكونها أرباحا كانت أرباحا كامنة داخل داخل أصلها حسبت معها. هذه هذا الشكل. الشكل الثاني، طيب من كان له مال بمقدار مثلا 15 دينارا كذلك مثلا، فمرت من كان له مال بمقدار النصاب 20 دينارا، فمرت عليه 10 أشهر وبقي شهران ليكمل الحول، فذهب واشترى به سلعة، ثم إنه بعد شهرين باع تلك السلعة فأصبح ب30 دينارا، فإنه يزكي عن 20 والثلاثين وزائد 10 الزائدة، فيزكي عن 30 دينارا، لكون تلك 10 دنانير كانت كامنة داخل 20 دينارا، يعني أنها أرباح كانت كامنة داخل 20 دينارا. واضح؟ ثالثا، طيب من كان له مثلا مال دون النصاب حوالي 15 دينارا، وبعد حوالي 10 أشهر باع سلعة، ثم باع تلك السلعة مثلا بعد شهرين قبيل يعني انتهاء الحول، فوصلت 20 دينارا يعني نصاب، فإنه يزكي ذلك المال. واضح؟ إذن هذا معنى قول الناظمي: وحول الأرباح ونسل كالأصول، والطار لا عما يزكى أن يحول. طيب، والطار لا عما يزكى أن يحول، ما معنى هذا الكلام؟ أنت عندك أموال، الأموال التي عندك إما أن تكون نصابا أو لا تكون نصابا، فإن لم تكن نصابا واستحدثت أموالا جديدة ليست نتاج ذلك المال الذي بين يديك، يعني ليست نتاج تجارة بذلك المال، إنما مثلا كانت هدية جاءتك هدية أو ميراث أو دية قبضتها أو مال وصلك، مال وصلك، فإنك ينظر في حالك، إن كان مالك دون النصاب فإنك تجمعه مع ذلك المال المستحدث وتستقبل به عاما جديدا، لأن ذلك المال ليس ناتجا عن المال الذي كان بين يديك، فلا يقال إنك قد كان عندك نصاب فحال عليه الحول. واضح؟ طيب، في الحالة الثانية لديك نصاب، مال بلغ نصابا، ثم استحدثت مالا جديدا بين يديك، استحدثت مالا جديدا بين يديك ليس نتاجا لذلك النصاب كالهدية أو الميراث أو ما إلى ذلك، فإنك تزكيه في آخر الحول، يعني تجمعه مع المال الذي بين يديك وتزكي الجميع، إذن يحسب معه ويزكى. واضح يا إخوة؟ واضح؟ وهذا الكلام يجرنا إلى مسألة لا بأس أن نذكرها، لأن يعني نحن إن شاء الله لا ندرس الفقه لكي نتثقف، بل ندرسه لكي نعمل به، وحيث إن مسألة الزكاة مسألة يعني يكثر الابتلاء بها، خاصة ممن لديه يعني بعض الأموال، فهنا مسألة حكم زكاة المرتبات، مرتب الذي تقبضه في العمل، شهريتك التي تأخذها في آخر الشهر، أو المحامي الذي يعني لديه خدمات معينة، أو أصحاب الخدمات الذين يبيعون ويشتروا إلى آخرين، هؤلاء كيف يدفعون زكواتهم؟ مثلا نضرب المثال وبالمثال تتضح الصورة. طيب، إذا كان مثلا، إذا افترضنا أن نصاب المال يعني الدراهم التي بين أيدينا، الدراهم المغربية مثلا، يعادل 8000 درهم، نقول نصاب الأموال التي بين يدينا 8000 درهم، فمن كان لديه 8000 درهم وحال عليه الحول وجب فيها الزكاة. طيب، فلنفترض موظفا يقبض كل شهر 2000 درهم، موظف يقبض آخر كل شهر 2000 درهم. فنقول هذا الموظف بدأ يوفر 2000 درهم كل شهر، فإذا وصل مثلا قلنا إنه قبض في شهر محرم 2000 درهم، وفي شهر صفر 2000 درهم، وفي شهر ربيع الأول 2000 درهم، وفي شهر ربيع الآخر وصل مجموع ماله 8000 درهم، وصل نصابا. فإن هذا الرجل يجعل هذا بدء إخراجه للزكاة، ففي ربيع الثاني للسنة القادمة، يعني إذا حال الحول على 8000 درهم فما زاد، ففي ربيع الثاني للسنة القادمة يخرج زكاة أمواله إذا لم تنقص ثانية عن ذلك النصاب. أما إذا نقصت ثانية وأصبح رجعت إلى، يعني رجع ما خزنه من أمواله إلى 2000 درهم أو أقل أو أكثر، أقل من 8000 درهم، فإنه لا زكاة عليه عند أغلب العلماء. وإن كان بعض العلماء يقول إن كان في طرفي الحول نقص، إن كان في طرفي الحول بلغ نصابا لكن في الوسط نقص، فلا يعتد بذلك وليخرج زكاة ماله. والأمر يرجع إلى، يعني من أراد أن يعمل بهذا فهو الأحوط والأسهل من ناحية الحساب، يعني فقط ينظر في مجرد أن يصل ماله نصابا، ثم ينظر في نفس في آخر السنة في عند حوالي الحول ثانية هل وصل ماله نصابا، فليزكيه كله. واضح؟ هذا أسهل بالنسبة لهؤلاء الناس. وأما أن يقال إنه إن كل مال يستحدثه ينظر ما، يعني كيف حال عليه الحول، فإنه تطول عليه المسألة ولا يمكنه أن يضبط أمواله. لكن بهذا الأسلوب إن شاء الله يضبط أمواله. وهذه المسألة من باب يعني رد الأمور إلى أهلها استفدته من كتاب العبادات أحكام وأدلة للعلامة الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، أحد العلماء الكبار في طرابلس الغرب. واضح؟ وهذا أيضا يقال في المحامين والذين يعملون الخدمات وما إلى ذلك. واضح؟ أظن أن هذه الصورة الآن أصبحت واضحة. طيب، ثم قال الناظم رحمه الله: ولا يزكى وقص من النعم، كذاك ما دون النصاب واليعم، وعسل وفاكهة مع الخضر، إذ هي في المقتتم مما يدخل. الآن بدأ الناظم يذكر المسائل، الأمور التي لا زكاة فيها، فقال: لا يزكى الوقص من النعم. والوقص من الأنعام خاصة هو ما بين النصابين. قلنا إن نصاب الإبل كم؟ 5 جمال، والنصاب التالي كم؟ 10 جمال. فالزيادة على 5، 6، 7، 8، 9 هذه لا زكاة فيها، وهذه تسمى الأوقاص، ومفردها وقص. لا زكاة فيها في الأنعام خاصة، لأنه جرت العادة أن يعني من لديه أنعام، يعني العلماء قالوا من لديه أنعام فإنه يهتم بها وقد يصرف عليها مال وكذا، فتخفيفا على أصحاب الأنعام لا يزكى الوقص من النعم، بخلاف من لديه مال ذهبا كان أو فضة أو العملات الورقية الموجودة اليوم، فأولئك ليس في هذه الأمور ليس فيها أوقاص. وعدم الزكاة في الأوقاص هو إجماع العلماء، لم يختلف في ذلك أحد من أهل العلم. والأصل فيه حديث أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصدقات، الذي رواه أنس بن مالك كما في صحيح البخاري وغيره، وقد جاء فيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة واحدة. فدل هذا على أن الأوقاص لا زكاة فيها. واضح؟ وعسل يعني من كان تاجرا في العسل، لديه عسل، يعني مثلا لديه منحل، مكان للنحل يجمع منهم العسل، فيتكون لديه زقاق من العسل. والناظم رحمه الله أراد أن يرد على بعض الفقهاء الذين من خارج المذهب الذين أمروا بإخراج الزكاة من العسل، واحتجوا بأحاديث، من أهم حديث أبي سيارة المتعي قال: قلت يا رسول الله إن لي نحلا، قال: فأدي العشور. قال: قلت يا رسول الله احملي جبلها من الحمى، يعني أنه يحاط بسور أو ما إلى ذلك فيكون منطقة محمية لا يدخلها أحد إلا هو. قال: فحمى لي جبلها. رواه أحمد وابن ماجه. وقد وردت أحاديث عديدة في هذا المعنى من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي وغير وعن غيره، لكن قال البخاري رحمه الله: وليس في زكاة العسل شيء يصح، يعني أن جميع الأحاديث في زكاة العسل لا يصح منها شيء، منها الضعيف لانقطاعه، ومنها الضعيف لضعف رجاله وما إلى ذلك. وقال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا يقوم بهذا حجة، يعني أن هذه الأحاديث لا يقوم بها حجة. وقال الإمام ابن المنذر، وابن المنذر رحمه الله أحد كبار الأئمة الحفاظ المجتهدين الذين عليهم المعول في نقل مذاهب الأئمة الكبار بأسانيدها، ومن أعظم كتبه التي طبع منها العديد من أجزائها وما زال لم يكمل بعد كتاب الأوسط، وهو كتاب عظيم جدا ينقل مذاهب العلماء بأسانيده عن الصحابة والتابعين والأئمة الكبار، وله كتب أخرى، وله كتاب يسمى كتاب الإجماع ينقل فيه إجماع العلماء، وهو من أصح الإجماعات، أصح الإجماعات إجماعات ابن حزم وابن المنذر. فابن المنذر ماذا قال؟ قال: ليس في الباب شيء ثابت، يعني لا يصح في الباب شيء من الأحاديث. طيب، وقد أيد هذا ما رواه الحميدي بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أتي بوقص البقر والعسل فقال: كلاهما لم يأمرني فيهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، لم يأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمرني أن أخذ من الأوقاص شيئا، وأيضا لم يأمرني أن أخذ من العسل شيئا، لم يأمرني أن أخذ من العسل شيئا. وبما أن الأصل عدم وجوب الزكاة، وبما أن الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل معاذا إلى اليمن أمره أن يخرج الزكاة من أربعة أصناف فقط كما ذكرنا آنفا، ولم يذكر من ضمنها العسل، فقد تأيد هذا كله، أيد هذا كله البراءة الأصلية وهي عدم وجوب أخذ الزكاة من العسل. واضح؟ طيب. وعسل وفاكهة مع الخضر. طيب، من كان هي في المقتتم مما يدخر. الآن حكم أخذ الزكاة من الخضر والفواكه. إنسان له مزرعة أو حديقة فيها خضر وفواكه كالبطيخ والإجاص والتفاح والقثاء، تعرفون القثاء؟ هي التي تسمى الفقوس أو الفقوس، لا العنب ذكرنا أنه الزبيب لا يدخل في هذا، وما إلى ذلك، يعني سائر الخضر واللفت واللفت والخس والجزر وسائر هذه الأمور، هذه لا، حب الفجل الأحمر فيه الزكاة في المذهب. طيب، لأنه تخرج الزكاة من زيته، من ذوات الزيوت. اللهم صل على سيدنا محمد. إذن هذه الأمور كلها لا زكاة فيها. فما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن عطاء بن السائب قال: أراد عبد الله بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحة من الخضروات صدقة، فقال له موسى بن طلحة: ليس لك ذلك، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ليس في ذلك صدقة، يعني ليس في الخضروات صدقة. وهذا الأثر أو هذا الحديث حديث مرسل، فإن موسى بن طلحة تابعي وليس بصحابي، ولكن الأثر الحديث رواه الأثرم في سننه، الأثرم من كبار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله رواه في سننه، وقال المجد أبو البركات بن تيمية جد شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار الذي شرحه الشوكاني بن الأوطار، قال وهو من أقوى المراسيل لاحتجاج من أرسله به، هو من أقوى المراسيل لأن الذي أرسله احتج به فدل ذلك على صحته عنده. قال الإمام الترمذي رحمه الله من باب أحاديث كثيرة، وليس يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، وإنما يروى هذا عن موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، يروى عنه مرسلا. والعمل على هذا، يعني الشاهد في كلام الترمذي رحمه الله، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ليس في الخضروات زكاة. والترمذي رحمه الله يروي عن كبار مشايخه وأئمته، ومشايخ الترمذي من هم؟ هم أمثال أحمد بن حنبل وأمثال البخاري والإمام الشافعي ومالك من أهل المدينة وغيرهم، يعني هو لم يأخذ عن كل هؤلاء، لكن هؤلاء هم أصحابه ومشايخه الذين يحتج بهم. وفي الباب أحاديث مرفوعة عن علي وعائشة وأنس وغيرهم من الصحابة، رواها الإمام الدارقطني رحمه الله في سننه، ولكن لا يثبت منها شيء. وفي الباب أيضا آثار موقوفة على علي وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، أخرج بعضها ابن أبي شيبة في مصنفه الإمام أبو بكر بن أبي شيبة أخرج بعضها في مصنفه الذي جمع فيه أحاديث الأحكام وآثار وفتاوى الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام. والإمام البيهقي أيضا في سننه الكبرى، وآثار كثيرة عند ابن أبي شيبة، ويحيى بن آدم في كتابه الخراج، ويحيى بن آدم من كبار الحفاظ من أقران الإمام أحمد رحمه الله وغيره. والبيهقي أيضا في السنن تقوي المرفوع، وقال الحافظ أحمد بن الصديق في مسالك الدلالة في شرح الرسالة وتنهض للاحتجاج، يعني أن هذه الآثار الكثيرة مع الأحاديث اللينة الأسانيد مع الآثار الموقوفة على الصحابة تدل على أن هذه المسألة لها أصل، وأن الحديث المرسل الذي ورد فيها والأحاديث الضعيفة لها أصل أصيل يعمل به. ومالك رحمه الله يحتج هنا أيضا بعمل أهل بلاده أهل المدينة الذين كان بينهم، فلم يرها أحدا منهم يخرج الزكاة في الخضروات ولا في الفواكه، فدل هذا على أنه لا تخرج الزكاة من الخضروات ولا من الفواكه. واضح أن الله عز وجل عفى عن ذلك، لكن من تاجر فيها طبعا يخرج الزكاة من على عروض التجارة. واضح. ولمسألة أن الناظم رحمه الله قال إذ هي في المقتات مما يدخر، وقد كنا تكلمنا عن هذه النقطة قبل حوالي درسين، وقلنا هل العلة هي كون الحرث مما يقتات ويدخر، أم أن العلة أم أن هذه المسائل الزكاة الحرث منصوص عليها في 20 صنفا معينة؟ وذكرنا أن المتأخرين من أئمة المذهب الذين عليهم المعول في الإفتاء نصوا على أن الزكاة لا تخرج عن 20 صنفا التي حددوها، وذكرنا أسماءها كاملة، وهي القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والعلس والأرز والقطان السبعة، وهي الحمص أو يسمون الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا والجلبان والبسيلة والتمر والزبيب وذوات الزيوت الأربع، وهي الزيتون والسمسم اللي هو الجلجلان والعسل واسمح لي عفوا اسمح لي والقرطم وحب الفجل الأحمر ولا تجب في بقية الأمور. عفوا هذه أصناف هذه 20 صنفا حددوا الزكاة فيها. طب لماذا إذا الناظم قال إذ هي في المقتات مما يدخر؟ الحقيقة أنا تمعنت في هذه المسألة ورجعت إلى كتب المتقدمين من الأصحاب رحمه الله وكتب الأئمة الكبار يعني كموطأ الإمام مالك وكالبيان والتحصيل لابن رشد رحمه الله وكالكافي لابن عبد البر وغيرهم من كتب المتقدمين من أئمة المالك وابن جزي في القوانين الفقهية وغيره، كلهم لم يذكروا 20 صنفا إنما ذكروا العلة. حتى إن بعض الأئمة الكبار حتى من المتأخرين كالإمام الرهوني رحمه الله في حاشيته الشهيرة على شرح الزرقاني على المختصر خليل قال لو كان عندي نصاب تين اللي هو الكرموس اللي هو الشريحة لزكيته، مع أنه التين لم يذكر في 20 صنفا بل التين يعني معدود في الفواكه، لكن حيث إنه يقتات ويدخر. وكذلك البرقوق ألا يقتات ويدخر؟ البرقوق الذي يجفف ويؤكل ألا يقتات ويدخر؟ وما ذكره فقهاء سوس من المالكية في زيت أرجان فإنهم يفتون بوجوب إخراج الزكاة منه خلافا لأئمة فاس، وإن كان الإمام المسناوي رحمه الله وهو من أئمة فاس أفتى بوجوب إخراج الزكاة في زيت أرجان. إذن الذي يتبين لي والله أعلم أن المقرر على قواعد المذهب أنه تخرج الزكاة بهذا المقياس، كل ما كان مقتاتا ومدخرا يجب إخراج الزكاة منه، كل ما كان مقتاتا ومدخرا ولا عبرة بكونه لم يذكر في 20 صنفا، خلافا لما أفتى به متأخرون من أئمة المذهب كالإمام التودي بن سودة وما تشدد به الشيخ المهدي بن الوزاني في معياره سواء في فتاوى الصغرى أم الكبرى. هذا الذي تأملته وتبين لي والله تعالى أعلم، إلا أني قلت إن الذي أدين الله عز وجل به خلافا للمذهب أن الزكاة لا تجب إلا في الأصناف الأربعة اللي هي القمح والشعير والتمر والتمر والزبيب والتمر والزبيب والله أعلم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ماذا قال الناظم بعد ذلك؟ قال ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من عين، والضأن للمعزي وبخت للعراب، وبقر إلى الجوانس اصطحاب، والقمح للشعير للسلتي صار، كذا القطان والزبيب والتمر. هنا مسألة أخرى من مسائل الزكاة، وهي أن هناك أصنافا من الزكوات قد يتهيأ للإنسان أنهما صنفان مختلفان ولكنهما في أحكام الزكاة صنف واحد. فمن كان لديه غنم فإن اسم الغنم ينطبق على الضأن والماعز، فإذن إذا كان لديه 20 ضائنة يعني 20 شاتا ولديه 20 عنزة فقد بلغ لديه نصاب، فإذا حال عليه الحول وجب عليه أن يخرج جذعة منها. طيب مما يخرجها؟ من هذه ولا من هذه؟ من الأغلب الذي عنده، وقلنا من الأغلب الذي في البلاد، من أغلب الذي في البلاد، واضح؟ إذا كان أغلب ما في البلاد الضأن فإنه يخرج الضأن، وإذا كان الأغلب الماعز فإنه يخرج الماعز. من صنفين كذهب وفضة من عيني. إذن عد الذهب والفضة صنفا واحدا. قال ماشي بالقيمة، ليس بالقيمة، قال الفقهاء، ولكن بالنسبة، النسبة المئوية. يعني كيفاش يعني؟ يعني من له 20 دينارا، 20 دينارا من الذهب يكون مقابلها 200 درهم. إذن من له 15 دينارا، إذا كان لديه 50 درهما فقد حصل لديه النصاب، فإذا حال عليه الحول فقد وجب فيه الزكاة. واضح؟ إذا لديه 15 دينارا ذهبا ولديه 50 درهما اللي هي 5 دنانير، فإذا كلها 20 دينارا فيجب فيها الزكاة. واضح؟ هذا هو المقرر في المذهب، أن الذهب والفضة يجمعان سوية. لكن الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، وهو من يعني الأئمة المحدثين من أهل المذهب، ذكر في كتاب الكافي أن الصحيح من حيث يعني أن المتوجه من حيث الدليل هو أن الذهب والفضة كل واحد منهما صنف مستقل بذاته. والدليل على هذا حديث علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، ليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. رواه الترمذي، وأيضا رواه الإمام أحمد والحافظ وأبو داود، ونقل الترمذي عن الإمام البخاري تصحيح هذا الحديث، وصححه الحافظ بن حجر أيضا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ماشي غير بين نصاب الفضة، إنما أكد على أنه إذا قل عن ذلك النصاب فإنه لا زكاة فيه، وليس في 90 و100 شيء. فدل ذلك على أن نصاب الذهب لوحده ونصاب الفضة لوحدها، وهذا هو الذي هذا هو الصحيح من حيث الدليل، وقال به من أئمة المذهب، قلنا الإمام بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى. ولكن المشهور في المذهب والذي عليه العمل هو أنه ما يجمع. وعلى أي حال، اليوم لا أحد يتعامل بالذهب والفضة، فهما مجموعان مجموعان، لأن الورق العملات الورقية التي بين يدينا مجموعا فيها الذهب والفضة. لكن قلنا إن الأولى أن تخرج بمقدار الذهب، فلذلك هذه القضية ما بقتش اليوم عندنا، لم تبقى عندنا. والضأن للمعزي قلنا هذه، وبخت للعراب. البخت والعراب، ما هي البخت؟ البخت هي الجمال الخراسانية القصيرة التي لها سنامان، وهو الجمل الموجود في منغوليا وما إلى ذلك، يسميها الجمال الخراسانية، وقزاقستان، هي خراسان ذاك المناطق هذه. وهذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. إنه تخيل لك الجمل الخراساني وهو أعجف يعني ضعيف، فرأس المرأة المتبرجة كسنام البخت العجاف، نسأل الله العافية. والعراب هي الجمال العربية المعروفة التي لها سنام واحد وطويلة ودقيقة الساقين. وبالمناسبة هذه الجمال العربية لم تدخل إلى بلاد المغرب إلا في أواخر العهد الروماني قبيل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب الأقصى، وإلا فإن أهل إفريقيا لم يكونوا يعرفون الجمال، بل كان عندهم الفيلة، ثم شيئا فشيئا قرضت. وهذه فائدة تاريخية نذكرها على الماشي يعني. طيب، وبقر إلى الجواميس اصطحاب. إذن من كان لديه 3 بخات وعرابان فهذه كلها تصبح نصابا لأنها 5. طيب، الجواميس والبقر، ما هي الجواميس وما البقر؟ البقر هي البقر التي نعرفها عندنا، والجواميس، الجواميس موجودة في مصر، وموجودة في بلاد السودان النوبة وما إلى ذلك، وموجودة في الهند، وهي تلك البقرة التي لديها سنام عند أحد الضفعنقة وعنده وجهة طويلة كده وحل في شكلها، واضح؟ فإذا هذه تعد كالبقر لأنها جنس من أجناس البقر، تحسب في النصاب من البقر، واضح؟ والقمح للشعير للسلتي يصار. قال القمح والشعير والسلت كلها صنف واحد، هكذا قال. ولكن مقتضى حديث معاذ بن جبل أنها ليست صنفا واحدا بل هي أصناف، لأنه أمره أن يخرج الزكاة من أربعة أصناف، فعد القمح صنفا والشعير صنفا آخر، على أي حال هذا هو المذهب. ولكن المتوج الظاهر من حيث الدليل أن كل واحد منها صنف بحاله يصار. كذا القطاني، قلنا القطاني السبعة المعروفة وهي الحمص والعدس والفول والترمس واللوبيا. الترمس هذه يعني معروفة في المشرق، يطبخونها ويضعونها في خنيشة صغيرة وتتأكلها بالقشرة، تزولها من القشرة وتأكلها بحال اللي تأكل الحمص، تشبه لا ماشي زرع، لا بحال الحمص، بحال الحمص ومفلطح وصغير، بحال الحمص تشبه الحمص ولكن مفلطح. واللوبيا معروفة، والجلبان والبسيلة. البسيلة هي التي يسميها المشارقة أيضا البازلاء، واضح؟ إذن هذا القطاني السبعة لماذا سميت قطاني وتسمى القطنية؟ لأنها تقطن في الأرض، القطاني لأنها تقطن في الأرض. فهذه في الزكاة تعد صنفا واحدا وفي البيوع تعد أصنافا متعددة على مشهور المذهب، واضح؟ كذا القطاني والزبيب والتمار. يعني أن الزبيب يعني أصناف العنب كلها تعد صنفا واحدا، عنب أسود أبيض طويل قصير سكري إلى آخره كلها تعد صنفا واحدا. والتمار التمر التمور يعني تمار يعني التمور. التمور أصناف كثيرة، التمور أصناف كثيرة، حتى ذكر الإمام ابن الحاج رحمه الله في حاشيته ذكر قصة، قال إن أحد العلماء أرسل إلى أحد علماء سجل ماسة، سجل ماسة هي اليوم حضر الرصاني اللي هي الجنوب الصحراء تفلل، أرسل إليه أن أرسل لنا أن أصناف التمار، فأرسل له وقر بعيرين، وقر بعيرين من التمر من كل صنف حبتين، وقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني أراد أن يقول إن أصناف التمور كثيرة جدا، سبحان الله. في المدينة نسأل الله يعني أن لا يحرمنا من زيارتها، صلى الله وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، هناك سوق يسمى سوق التمور، إيه من أصناف التمور ما لذ وطاب، والأصناف عديدة يعني، فيذهب الإنسان هناك ويشتري أصناف التمور، نسأل الله أن لا يحرمنا ذلك. طيب إذن هذا ما يعني أمكننا أن نذكره اليوم، وإن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم نذكر مصرف الزكاة ونذكر زكاة الفطر، والآن نسرد، يجب أن نسرد. واش أن نسرد الراسي ولا تسرد؟ أسرد يا شيخ، بس نبقى على سنة العلماء. طيب يقول الإمام ميارة، يقول إمام ميارة رحمه الله تبارك وتعالى في شرحه لهذه الأبيات، قوله وحول الأرباح ونسل كالأصول والطار لا عما يزكى أن يحول، اشتمل البيت على ثلاث مسائل. الأولى أن حول ربح المال حول أصله، وظاهر إطلاقه سواء كان الأصل نصابا أو لا كما قررنا، إذن سواء كان نصابا أو لا، لأن الربح يعتبر كامنا في أصله. فالأول يعني إذا كان نصابا، كمن عنده 20 دينارا أقامت عنده 10 أشهر مثلا، ثم اشترى بها سلعة فباعها بعد شهرين 30 دينارا، فيزكي حينئذ الأصل وهو 20 ولا إشكال، ويزكي أيضا الربح وهو 10

لأجل أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار المقتاتة المدخرة للعيش غالبا، وهذه ليست كذلك، فلا زكاة فيها. ومما يدخر بدل من في المقتات بدل بعض من كل، أي فيما يدخر منه. انظر الكبير على زكاة الخلطة وكيفيتها وشروطها وما تجيب الخلطة وغير ذلك مما يتعلق بها وغير ذلك مما يتعلق بها. طبعا زكاة الخلطة وما إلى ذلك هذه لن نذكرها لأن الناظم لم يذكرها والشارح لم يذكرها، وذكرها الآن يخرج عن مقصودنا، فلعلنا إن شاء الله نذكرها في دراسة لكتاب آخر أوسع من هذه المنظومة المختصرة. قوله ويحصل النصاب إلى قوله والثمار، أخبر أنه لا يشترط في كمال النصاب كونه من صنف واحد، بل لا فرق بين كونه من صنف واحد أو من صنفين أو أكثر. ففي زكاة العين لا فرق بين كون النصاب كله ذهبا أو فضة وبين كونه ملفقا منهما، لكن بالجزء لا بالقيمة، بالجزء لا بالقيمة، وبينا شنو معناها. وذلك كعشرة دنانير ومئة درهم، أو 150 درهما وخمسة دنانير، أو 15 دينارا وخمسين درهما، وهذا معنى التكميل بالجزء، وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. وكذلك في زكاة الماشية لا فرق بين كون نصاب الغنم كله ضأنا أو كله معزا أو ملفقا منهما كعشرين من كل منهما، أو نصاب البقر كله بقرا أو كله جواميس أو ملفقا منهما، أو نصاب الإبل كله إبلا أي عرابا أو كله بختا أو ملفقا منهما، وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني. وقول اصطحاب مفعول من أجله، وقف عليه بحذف التنوين لأن أصلا اصطحابا، أصلا اصطحابا، لكن وقف عليه أي إنما ضم ما ذكر لأجل الاصطحاب الذي بينهما، وهو كونهما معا نوعين لجنس واحد. وفي زكاة الحرث لا فرق بين كون النصاب كله قمحا أو شعيرا أو سلتا وبين كونه ملفقا من اثنين منهما أو ثلاثة، وإلى ضم الثلاثة أشار بقوله والقمح للشعير للسلتي يصار، فالقمح مبتدأ وجملة يصار أي يضم خبره، أي يضم خبره، وللشعير يتعلق بيصار. وقد تمت الفائدة بالخبر مع متعلقه، وللسلت معطوف على للشعير بحذف العاطف للوزن. وكذلك لا فرق بين كون النصاب من نوع واحد من القطان أو من نوعين أو أكثر من أنواعها كخمسة أوسق من فول وعدس وحمص، فيضم بعضها لبعض على المشهور وتزكى. علاش قال على المشهور؟ لأن كان قول آخر أنها بحالها بحال البيوع، أن كل نوع بوحديته. وكذلك لا فرق بين كون نصاب الزبيب كله أحمر أو كله أسود أو ملفقا منهما، ولا بين كون نصاب التمر، شو الثمر؟ التمر كله صنفا واحدا أو ملفقا من صنفين أو أكثر. وعلى ذلك نبه بقوله كذا القطان والزبيب والثمار، وانظر الكبير على ممن يكون الإخراج إذا كان النصاب ملفقا من صنفين أو أكثر من زكاة العين والحرث والماشية، ففي ذلك تفصيل يطول ذكره. والله أعلم، والحمد لله، وصلى الله على مولانا رسول الله. وإذا كان هناك أي استفسار أو زيادة، والله تبارك وتعالى موفق الهادي إلى سواء السبيل. الشيخ بارك الله فيك، عندي بعض الأسئلة. أولا بالنسبة للصبي، إذا كان يملك يعني مالا أو كل هذه الأصناف الزكاة، هل عليه زكاة؟ هذا أولا. ثانيا بالنسبة لهذه القاعدة، قاعدة يعني ما يعني يؤكل ويدخر، يقتات ويدخر، هل يدخل في هذا يعني هذه المأكولات اللي صارت الآن يعني في هذاك معلبة معلبات، أو لما مثلا بحال اللحم المجفف يعني، ولا هذا يعني كلها مما يقتات ويدخر؟ وأولا بالنسبة لما يقتات ويدخر، فالمقصود أنه يقتات بنفسه ويدخر بنفسه. وأما المعلبات فهذه يعني تضاف إليها مواد كيماوية وما إلى ذلك حتى تبقى سليمة، وإلا لا يبقى هناك مادة إلا وهي تقتات وتدخر. حتى الآن الفواكه أصبحت تدخر كل يعني، لكن المقصود ما يقتات ويدخر بحاله بشكل طبيعي. واضح؟ أما اللحوم فاللحوم ليست مما تخرجه الأرض، ليست حرثا، واضح؟ فلا يقال إنها مما يقتات ويدخر، والله أعلم، هذا الذي يتبين. هذه مسألة. أما بالنسبة لزكاة الصبي فجمهور أهل العلم يرى أن الزكاة واجبة على الصبي، وأن وليه مأمور بإخراج زكاة ماله إذا كان مليئا غنيا، لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فقول من أموالهم، وحديث معاذ بن جبل إن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من فقرائهم وترد، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، دل على أن الزكاة حق المال وليس حقا وليس يعني مأمورا بها الأشخاص، إنما ينظر في المال، واضح؟ فالمال إذا بلغ نصابا لا ينظر في صاحبه هل هو مجنون أو طفل أو كبير أو صغير. لا، أهل الذمة هؤلاء كفار، يعني ليسوا مسلمين، ينبغي أن يكون يعني مؤهلا ليخاطب بالأحكام الشرعية. ثم قال أموالهم، وأهل الذمة ليسوا منا، واضح؟ طيب، أهل الذمة تأخذ الجزية فقط، لا هو والخراج وما إلى ذلك. طيب، وهذا مما عليه جمهور أهل العلم. طبعا هناك يعني من قال إن الزكاة لا تجب، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تلي يتامى في حجرها فكانت تخرج زكاة أموالهم، وهذا يعني على الراجح أنها ما فعلت هذا إلا توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها يعني تربت في بيته وتعلم. وهناك يعني أدلة عديدة أخرى تدل على هذا المعنى. شنو كان السؤال الآخر؟ هذا. نعم. وثالثا يعني بالنسبة لبعض المعاصرين يعني أشار إلى حكمة يعني في الزكاة، في زكاة الأموال، قال هي يعني المال إذا بقي راكدا تهلكه الزكاة، فهي يعني تأكل ذات، فهي مسألة يعني تشجيع الاستثمار وتشجيع رواج المال. فإذا كان يعني شخص مثلا عنده أموال فهو يعني نيته أن يهرب الهروب من الزكاة في شراء الأراضي أو في البناء، ولا دائما يعني هو في مشاريع حتى يهرب من الزكاة، فهل هذه النية هي حسنة أم أنها نية يعني هذه النية واش يعني يذم عليها أو لا يشجع لأنه استثمار، لأنه ترويج للمال وترويج للاقتصاد؟ وعلى أي حال، هو من تعمد الهروب من الزكاة يعامل بضد مقصوده، لكن الغالب على الناس يعني أنهم إذا تاجروا بأموالهم فقد أدوا حق الله عز وجل فيها. المهم أن يؤدوا حق الله عز وجل، لأنه يعني إذا اشترى أراضي أو ما إلى ذلك ونوى بها التجارة فإذا تجب فيها الزكاة. المهم، لأنه هذا يعني مسألة لا يسلم منها، ماشي لا تسمى هروبا، ماشي هروب، ماشي رافض، إنما من باب توفير المال ومن باب الاقتصاد ومن باب يعني ضبط أمواله، إلا ماشي هو هارب ويتلاعب على دين الله بهذه التصرفات، والله أعلم. وإلا فالله حسيب كل إنسان، يعني هذه المسائل مما لا يمكن أن تضبطه لأن مسائل قلبية، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ مسلم تكلمتم يعني عن زكاة الرواتب، قلتم يعني مثال اللي عطينا ديال الشخص اللي يتقاضى 2000 درهم الشهر، يعني واش الشرط الشيخ يعني توفير ذلك المال يعني ادخاره، قلتم يعني يزكي يعني اخر شهر يجمع يعني 8000 درهم ابتداء من السنة القادمة، يعني يزكي يعني بشرط ادخار ذلك المال؟ طبعا. ما هو إذا كان سيستلم الألفي درهم، أصلا الألفي درهم ليست نصابا، فإذا وصلت نصابا ثم صرفها كلها في تجارة أو في هدية اشتراها أو في فسحة قضاء أو ما إلى ذلك، إذن لم يحل عليها الحول فلا تجب فيها الزكاة. وذلك كثير من الناس لا تجب عليهم الزكاة أصلا. لا، ودبا أنا دابا كنفتاوض، انا ما عطيت الفكره، لانه تقدر يكون بنادم كيوفر، خاصه اذا كان متزوج وعنده دار، وهذا طبعا ماشي يوفر شي حاجه، ما يمكنش يصرف كل شيء يبقى قاس على الارض، والله اعلم. وهذا هذا اللي راتبه طايح، اما كاين اللي راتبه عالي من الاول تيقبض مليون مثلا، أكثر من مليون يعني هذا يعني النصاب والزيادة بدأ بالنصاب ها؟ نفس الحكم إن قلنا إنه خصوف طرفي الحول يبقى ثابت إذا تيعود يشوف في نفس الشهر مثلا في محرم خذ المليون ديالو الأولى تيعود يشوف محرم ألف مثلا العام التالي يشوف شحال وصلت إذا كانت مليون وزيادة ملايين ماشي مليون يخرج عليها كاملة الزكاة إذا كانت قلت هذاك الساعة يعني ما عليه زكاة لأن لم يمر حول كامل هذاك المليون مزيان إذا كان وسطها قلت نقوله إذا كان يعني لا يعتد بهذا فإذا يخرج الزكاة إذا كان يعتد بذلك يعاود يشوف الحول الجديد ديالو شنو هو والله أعلم جزاك الله خير يعني في واحد البيت شرحت يعني في الشرح ديالو فهمت ولكن مثلا وعسل فاكهة مع الخضار إذ هي في المقتات مما يدخر لماذا لم يقل صاحب البيت إذ هي في المقتات مما لا يدخر لا كان الزكاة هي يعني الزكاة تجب في المقتات مما يدخر مش داكشي ديال البيت الأول هي الضمير يرجع على الزكاة يعني أن الزكاة واجبة في مقتات مما يدخر لا أن العسل والخضار والفواكه فيما يخص سؤال نتاع الأطفال الصبي هناك يعني الاختلاف في الأصل يعني الأصل حول هل تجب في أمواله إذا كانت في نصاب تجب في الزكاة أم لا الاختلاف هو هناك من هل يعني هذه المسألة صحيحة هناك من اعتبر بأن الزكاة هي عبادة وبالتالي فإن هناك شروط لا يخاطب هناك من اعتبرها حقا فأوجبها فيها الزكاة سواء كان صبيا أم لا يعني المسألة هي لك فيما يخص يعني الإمام مالك هو يدخل في دائرة المقيدين في مسألة الزكاة ليس من الموسعين هل هذا صحيح؟ هو أوسع الناس في إجابة الزكاة هم الأحناف الأحناف أوسع الناس في إجابة الزكاة حتى عندهم ماشي في المقتات مما يدخر في كل ما تنبته الأرض في كل ما تنبته الأرض عندهم لا تلع عشب الحشيش ولك شيء لا نفس النصاب الخمسة أوسق وأما الإمام مالك فمذهبه وسط وسط بين المضيقين والمقيد والمتوسعين ولا هم المضيقين هم الظاهرية وتبعهم على ذلك الإمام الشوكاني والصديق حسن خالم المتأخرين ومن سار على هذا المنهج وأما الأئمة الثلاثة لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد فهم معتدلون يعني ماشي لا مضيقين ولا موسعين أما الأحناف هم أكثر من توسع في البلد ما قال بيه المسألة المال المستفاد في زكاة المال المستفاد كله من الأئمة الأربعة احنا اللي كنهضروا عليها لأنه تا الأجور وتا الكراوات وتا هادشي كله أنا ما ذكرتش أنا التفاصيل هادشي كله ولكن اللي حب يرجع على هادشي هو الشيخ الغرياني ذكر تفاصيل في المال المستفاد والطاكسيات والكراوات وداك الشيء كله إلا جا إلا مثلا جمعتي شي نهار نصاب داك الساعة تبدا تحسب النصاب ديالك نفس القاعدة يعني اما الشوكاني وغيره قال لك ما كاين لا مال مستفاد ولا استجهاز واش المال المستفاد خرج من الزكاه عادي لا خصو يدوز عليه عام هو عنده عام فما زاد سنه قمريه ماشي سنه شمسيه يعني حسب الاشهر الهجريه لا ما لا ماشي خص العشر ولا غيره خصو يحسب العام ديالو اما العام ما يعني تحسب لهم انه شهر محرم هو شهر الزكاه هذا خطا الوقت الإنسان يحدد على نفسه ويبقى عليه حياة عمره كله إيه تبدله يقدر يتبدلك تبدل كل شيء هذاك ساكت داش حاجة جديدة إلا يبقى دائما فوق النصاب مادام دائما فوق النصاب مادام فوق النصاب في الغالب يبقى عنده حد يعني وقت معين ولكن هلا شي نهار مادام ولكن هلا شي نهار طاح له كل شيء ولا صرف شي حاجة ولا شرى شي دار ولا ننفق شي نفقة كبيرة كيعاود يبدا من جديد